إن الله يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته. هو الشاهد من الحديث يعني أنه صبر على بلواه وحمد الله عز وجل على ما أبقى فيه من نعم أخرى، مما يدل على أنه راض بقضاء الله عز وجل وقدره عليه. يقول في الحديث وهو حديث قدسي كما سمعتم: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، أي إن مرضه المقرون بالصبر والحمد لله عز وجل يكون سببا لتكفير ذنوبه كلها ويعود بسبب ذلك كيوم ولدته أمه. هذا من فضل المرض الذي يبتلى بالإنسان فيصبر عليه، وليس هذا فقط، بل إن الله عز وجل يقول كما في تمام الحديث: ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته، أنا أسرته وأنا ابتليته، قيدته، منعته من الانطلاق من أن يتصرف في أموره الدينية والدنيوية. ولكن الله عز وجل بفضله الذي لا منتهى له يقول لملائكته: أجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. قد مر أحاديث معنا في الدروس السابقة ما يشهد لهذه الجملة بصورة خاصة، أي أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بمرض أو سافر عبد من عباده فالله عز وجل يتفضل على هذا العبد بأن يكتب له ما كان يفعله من الأعمال الصالحة في صحته وفي حال إقامته. وقوله عز وجل: فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح، أيضا يؤكد هذا المعنى، وهذا من فضائل الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان فيصبر عليه. فهو بالإضافة إلى أنه يرجع مغفورا له كيوم ولدته أمه، بالإضافة إلى ذلك أنه تكتب له أجور الأعمال الصالحة التي كان يأتي بها قبل مرضه وفي حال صحته. الحديث الثاني وهو صحيح قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوابه أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث يذكر قيدا هو ظاهره أنه قيد آخر، القيد الذي ذكر في الحديث السابق هو قولك حمدني، الآن هنا قيد آخر، لكن الذي أعتقده أنه قيد لفظي لأنه في المعنى يعود إلى الحمد المذكور في الحديث السابق. هنا يقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوابه، ما قال شو ربنا عم يبتلينا، شو سوينا له، شو عملنا له، مما نسمعه من كثير من جهال الضلال. فهذا المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض فحينما يأتيه الناس يعودونه لا يشكو إليهم ربه، فيقول كما يقول اليهود مثلا، كما كنا نسمع قديما إذا مات لهم ميت قال: يا ربي ليش أخذته. هذا استكبار استعلاء على الله عز وجل الفعال ما يشاء والذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا العبد المريض إذا عاده عواده وزائروه ولم يتململ ولم يتضجر، ومن آثار ذلك أن يشكو ربه الذي ابتلاه إلى عواده، إذا لم يشكو ماذا جزاؤه؟ قال تبارك وتعالى في تمام الحديث: أطلقته من إساري، أي رفعت القيد والأسر عنه ثم أبذلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، يعني أن الله عز وجل يرفع عن هذا البلاء وذاك المرض ويبدله صحة، وهذا هو الذي كان عنه بقوله أبذلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، ولعل المراد ثم ليستأنف العمل أي يتابع طريقه في القيام بما وجب الله تبارك وتعالى عليه من عمل. بعد هذا الحديث حديثان ضعيفان، الأول عن جابر والآخر عن أسد بن كرز. أما الحديث الذي بعدهما وهو قوله وعن أم العلاء فهو حديث صحيح، قال وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بحجام وكانت من المبايعات رضي الله عنها، قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة، فقال يا أم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة، رواه أبو داود. الحديث الذي بعده ضعيف، أما الذي يليه فهو صحيح وهو قوله وعن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا حديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاربوا وسددوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أول آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أول الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن الليلة في فصل جديد من فصول الترغيب على الصبر. يقول المصنف رحمه الله والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري والترمذي ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل إذا أخذت كلمتي عبدي في الدنيا لم يكن له الجزاء عندي إلا الجنة، وفي رواية الله من أوهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة. وهذا الحديث بيان لفضيلة الصبر الخاص مما ابتلي المسلم به، ألا وهو عمى البصر. فإن الله عز وجل يبتلي زوجه بما يشاء، ومن ذلك أن يبتلي بعضهم وعن الوسط. فجزاء هذا المبتلى كما سمعتم ان الله عز وجل لا يرضى له ثوابا بغير الجنة، ولكن يجب ان تلاحظوا معي دائما وابدا ان ذلك مقرون بالصبر واحتساب الاجر عند الله عز وجل. اما المتبذل المتأسف المعترف على قضاء الله وقدره هذا النجا بإيمانه لكي لا يخلد في العذاب المهول عصره أجره. أما أن يكون له الجنة ثواب الله على هذا البلاء وهو لم يصبر عليه ولم يحتسب أجره عند الله عليه الصلاة والسلام مطلقا، ينبغي أن يتذكر هذا دائما أبدا. وهناك في الباب عدة أحاديث لهذا المعنى ينبغي أن نلاحظ فيها هذه الحدود الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. ففي حديث أنس هذا التصريح بقوله عليه السلام فصبر، هذا في الرواية الأولى، وفي الرواية الأخيرة فصبر واحتسب. قال تبارك وتعالى في هذا الحديث لن أرضى له ثوابا دون الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تحصل في جملة الأحاديث القدسية. الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين، والحديث النبوي هو كما تعلمون جميعا هو ليس من القرآن ولكنه نفس القرآن بنفس الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فقط الحديث بل القرآن يأمرنا باتباع عليه الصلاة بغير ما آية كما هو معلوم. الحديث النبوي هذا الذي هو نفس القرآن من حيث وجود التمسك به والتحكم إليه، وانقسم الحديث النبوي إلى قسمين. القسم الأول وهو القسم الأكثر ما كان نبذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون معناه موحى به من الله تبارك وتعالى إليه، فالنبذ والسبك والعبارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما المعنى فهو وحي من الله. هذا هو الحديث المطلق دون مطلق الحديث، ويرجع إلى الرسول عليه السلام. المقصود به هو هذا الذي نرجو منه ومعناه من ربه. أما الحديث القدسي فهو مصدره ليس من القرآن وإنما من الرسول عليه السلام يحكيه عن الله عز وجل، وكما تسمعون هنا هو يقول عن الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بخبيرتيه وهذا الحديث. الله يقول كذا وكذا وهذا ليس في القرآن، لكنه فيما أوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام مما سوى القرآن من كلامه تبارك وتعالى. فالحديث القدسي هو كلام الله أيضا، كما أن القرآن كما هو معلوم كلام الله، الحديث القدسي أيضا هو كلام الله عز وجل. والفرق أن هذا الكلام الإلهي الذي يأتي من طريق الرسول عليه السلام حكاية عن ربه لم يأتي من سورة كلام سميع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحديث القدسي مع كونه من كلام الله عز وجل فهو ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن، والمقصود ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن، أي إن لتلاوة القرآن أجرا خاصا كما هو معلوم من نفس قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فالقرآن يرجم المسلم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات سواء فهم او لم يفهم، أما الحديث ليس له هذه القضية، له قضية أخرى وهو من واجب العلماء بصورة خاصة، وأن القرآن كما تعلمون من قرآنات كثيرة لا يمكن فهمه إلا من طريق السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من حفظ الحديث لتفسير القرآن به، ولكن ليس له تلك الخصوصية وخصوصية التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة أحرف الحديث كما أن هذه الخصوصية للقرآن الكريم. فإذا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله ولكنه لم يأتي القرآن، أما الحديث النبوي العادي فاللفظ منه والمعنى وحي من الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني هو كالحديث الأول أيضا من الأحاديث القدسية، حيث قال المصنف كان الأرباب بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا سلكت من عبدي قرينتيه وهو بهما ظنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما، رواه البخاري في صحيحه. في هذه الرواية من حديث العرباب بن سارية هي ذكران لم ترد في الرواية الأولى من حديث أنس. الرواية الأولى قول عليه السلام: وهو بهما ظنين. وهذه الرواية تقصد الأمر الطبيعي الذي يكون عليه الإنسان، فإن كل إنسان يظن ويبخل ويشاء وأن يخرج عن شيء من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فإذا ما أخذ منه هذه النعمة نعمة بصر فلا شك بطبيعة الواقع يكون ظنيا من ذلك، أي يكون من الصعوبة عنده بمكان أن يصبح مفقود العينين، مفقود البصر بعد أن خلقه الله عز وجل بصيرا. هذه الصعوبة التي يجدها الذي أشعر بها بذلك قول عليه السلام وهو هو ظنين، إذا تلقى ذلك بالصبر كما ذكرنا، وفي زيادة الثاني وسوار الحديث بصورة خاصة: وحمدني عليهما. كيف ذلك؟ وأن المسلم يحمد الله على كل حال، وأنه إن أصابته سراء أو نعمة حمد الله وشكر بصانع خير الله، وإن أصابته ضراء مصيبة وهذه المصيبة العظيمة أن يبتلى بحبيبتيه بعينيه فأيضا يحمد الله ويشكر أيضا على ذلك. ومن أجل هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من طريق عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يسره ويصرفه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يسربه ويحزنه قال: الحمد لله على كل حال. وفي هذا الحديث إشارة إلى هذا النوع من الحمد، الحمد الصين من هذا المسلم الذي صلاه الله عز وجل بحبيبتيه وعينيه، فصبر وحمد الله على ذلك لم يكن له عند الله عز وجل نجاة من الجنة. الحديث الثالث حديث ضعيف الإسناد، حديث الرابع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرغب الله بحبيبتي عبد فيسجد ويحتسب إلا أدخله الله الجنة، رواه ابن حبان في صحيح. الحديث الذي بعده مثله في الصحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إذا أخذت كلمة عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. بقية أحاديث الباب أحاديث ضعيفة نضرب عنها صفحا كما هو العادة. خلاصة القول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسلم أنه إذا ابتلي بمثل هذه المصيبة الكبيرة العظيمة أن يتلقى ذلك بالصبر وبالرضا وبالحمد مكتسبا أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى حتى يكون رابحا ولا يكون عند الله عز وجل من الخاسرين. الآن فصل جديد من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده. وأرى على خلاف العادة أن من كان يهتم بأجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهيئ ورقة ويكتب هذا الدعاء لصحته أولا ولأهميته ثانيا كما تفرغ. قال المصنف رحمه الله عن عثمان ابن ابي العاص، وفي النسخه عندي ابن ابي العباس وهو خطا مطبعي. قال عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يزيده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاول. رواه مالك والبخاري حسبه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعند مالك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وعند الترمذي وأبي داود مثل ذلك. وقال في أول حديثهما: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات ثم قل وعزة الله وقدرته. الحديث نعود إلى أول حديث. عثمان بن أبي العاص هو من الصحابة المشهورين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله إمام قبيلته وهو ثقفي، وكان لما أرسله إليهم إماما وأميرا أوصاه ببعض الوصايا، وكان منها قوله عليه السلام له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أوامره أجرا. هذا الصحابي الجليل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا لازمه مدة طويلة من يوم أسلم. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الألم، فوصف له عليه الصلاة والسلام طبا نبويا طبا إسلاميا محضا. قال له: الآن يعني يحسن أن تذكر، دع يدك على الذي تألم أو تتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله بالله الأخرى بعزة الله، فقل سبع مرات: أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فتعب هذا الرجل ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد قليلا لا يجد في بدنه ألما. وفي هذا الحديث جواز الاستعاذة بصفر صفات الله عز وجل. الاستعاذة بالله أمر متواضع معروف الإسلام، أما الاستعاذة بصفر صفات الله عز وجل فقد لا يكون مشهورا من حيث الرواية شورة الأمر الأول بعزم الله عز وجل أو بسم الله الأعظم. ففي هذا الحديث كما في أحاديث أخرى جواز استعاذة المسلم بصفة من صفات الله عز وجل، لأن صفة الله كذاته أزلية قديمة، فالذي يستعيذ بالله كالذي يستعيذ بصفة من صفات الله فهو دار يستعيذ بمخلوق. ومن هنا أخذ بعض العلماء جواز الخلق بصفة من صفات الله عز وجل. ومن ذلك ما يرد أحيانا السؤال عنهم، هل يجوز الخلق بالقرآن؟ الجواب نعم، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا الجواب يتحرك على ما هو الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة من أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإذ الأمر كذلك جاز الخلق كما جاز الاستعاذة بكلام الله عز وجل، وقد جاء ذلك صريحا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من ضمن الاستعاذات النبوية الثابتة قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكان الإمام أحمد رحمه الله من جملة ما احتج به على المعتزلة على أتباع الخليفة العباسي المأمون يومئذ في مرسلية الناشر بقول بخلق القرآن، هذا القول الذي أشاعه المعتزلة في زمان المأمون، وجرت هناك مناقشات كثيرة بين أهل السنة من جهة وأهل الاعتزال من جهة أخرى بصورة عامة، وبين الإمام أحمد والمعتزلة من جهة أخرى بصورة خاصة. وكان من جملة ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة القائلين بأن القرآن ليس كلام الله حقيقة وإنما هو مخلوق، قال لهم: لو كان القرآن كلام الله مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كذلك نحن نقول كل حديث كحديثنا هذا فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة الله وبقدرته، جاز لنا أن نقول يجوز أن نحلف بعزة الله وبقدرته كما جاز لنا أن نحلف بكلام الله عز وجل، لأن كل ذلك يعود إلى الحلف بالله عز وجل وصفاته. إذا هذا الورد لمعالجة الأمراض التي تضر بالإنسان وتصيبه أمر هام جدا، لا سيما ما كان من الأمراض التي تخفى علمها على الأطباء، فهنا لا يفيد في مثله إلا الطب النبوي. فخلاصة ذلك أن يقول بسم الله ثلاثا واضعا اصبعه على المكان الذي يتألم منه، ثم يستعيذ بالله عز وجل كما جاء في هذا الحديث: أعوذ بالله أو وعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاجب، فإنه سوف يبرأ بإذن الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا إسناده، وكذلك الثالث وهو آخر الباب، وإن كان بمعنى الحديث الأول، ولكن ألاحظ أن فيه زيادة لم ترد في الحديث الأول، ولذلك لا يحسن احتجازه، وعلى خلاف عادتي من عدم تلاوتي عليكم ما كان مثله بعيد الإسلام، لكني أريد أن أريكم الفرق في التحقيق من حيث دراسة المتون. هذا الحديث الثالث وهو الحديث الأخير من هذا الباب الخاص يروي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البنون: يا محمد، يعني بن سالم، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. فإلى هنا الحديث مطابق لحديث عثمان ابن بالعاص وإن كان فيه كلمة من وجع زيادة، لكن هذه الزيادة لا تنافي المعنى الذي جاء من أجل الحديث، إلا أنه ازداد زيادة أخرى، فقال بعد قوله من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وكرا. هذه الجملة لم ترد في حديثنا الأول الصحيح، بينما تمام الحديث مطابق له، فإنه يقول ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وكرا، فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك رواه الترمذي. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولو كان إسناده ثابتا لأخذنا هذه الزيادة، يضع ويرفع يضع ويرفع، هذا لم يرد الحديث الأول. فلما تفرد بهذه الزيادة محمد بن سالم الذي يرويه عن ثابت بن، ومحمد بن سالم هذا ضعيف هو نقصده، تركنا حديثه من أجل هذه الزيادة التي تفرد بها دون الراوي من حديث الصحيح. الدرس الآتي إن شاء الله فصل جديد بعنوان الترغيب من تعريف التمائم والفروج، والكلام يأتي إن شاء الله في هذه. نعم. أخذت بالأول. وأخذت بالأول. قال ماذا؟ الآن عندما هنا بعض الأسئلة. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أما بعد، بنظر إلى غيبة الندوة حرام الندوة الذين أعينوا في هذه الليلة أحببنا أن نبعثوا في هذه الندوة، ولعله لم ينبهوا فنسوا واحد ولم ينبهوا لأن هذه الليلة له، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. أما موضوع الندوة فهو الابتلاء بالسر والضر وما يتعلق بهذا، وما الحكم في هذا الموضوع؟ لا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يعني الشدة والرخاء والعافية والبلاء والحرب والسلم والمرض والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأرض، يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصبر الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين بأخبار، قال عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات هي النعم والخيرات والرخاء، والسيئات هي المصائب والامراض والشده والفقر وغير ذلك. قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه، وقال سبحانه وتعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي خلقوا ولا يعلم أن الكاذبين. قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صحى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولن كان لك أحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته مرة صبر خيرا له. هذا كذوب، عند البلاء يصبر، أصابته إذا أصابه ما يكره من الأمراض أو الفقر أو تسليط الأعداء أو غير ذلك ما يكره صدوره. وليس معنى الصبر هنا أنه لا يتعاطى الأسباب التي تزيل عنه ما يكون، لا، لا بأس يتعاطى الأسباب، هو صبور وإن تعاطى الأسباب التي تزيل ما يكرهه من الأمراض والفقر ونحو ذلك. فينبغي ألا يخفى هذا، الصبر والتوكل لا ينافيان غير الأسباب، فيكون صبورا ويكون متوكلا وإن تعاطى الأسباب وأكل بالأسباب النافعة واتقى الأسباب الضارة. بل هكذا يكون التوكل وهكذا يكون الصبر، الصبر الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب، وهكذا التوكل الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب. أما تعطيل الأسباب هو عجل وضعف ونقص بالعقل ونقص بالشرع لا يليق بالمؤمن. فإذا بدا المؤمن بالضراء صبر فلا جزع ولا نياحة على الميت ولا شق ثوب ولا لطخ ولا إنحلال. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدار الجاهلية. قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحارقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا كله من الجزع المنكر وضيق الصبر. وكذلك لا يجزع عند وجود المصائب خطي المخلوق والشكوى الى المخلوق مثل الخالق، لا، بل يتحمل ويتصبر ويعلم ان ربه حكيم عليم وانه لن يصبه بهذا المرض او بهذا الفقر او ما اشبه ذلك الا لحكمه بالغه، ليس عبثا وليس لهوانه عليه سبحانه وتعالى. بل قد يكون مبتلى ارفع الناس عند الله، قد يكون أكمله إيمانا فيبتلى بجرح الدرجات ويزيد الحسنات، قد يكون قدوة للمبتلين. ومن المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أرفع الناس درجة عند الله، هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزانا، وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وكلهم قد ابتلوا، كل الرسل قد ابتلوا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء للانبياء ثم امثل فالامثل، وله ثم الصالحون ثم امثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر الدين، ان كان في دينه صلاه فتن عليه البلاء. تعلمون ان بعض الانبياء قتله القوم كما قال الله سبحانه: ويقتل الانبياء بغير حق. كلما كان المؤمن أشبه بالأنبياء وأكثر اتباعا لهم وأقبل انقيادا لما جاءوا به صار أكثر ابتلاء وامتحان، حتى يرفع الله له الدرجات وحتى يضاعف له الحسنات وحتى يكون قدوة صالحة لغيره من الناس، وحتى يظهر صدقه فيما دعا إليه وثباته فيما دعا إليه، وأنه محق لا مقتل بل يتدعنع، ويكون ذلك اثبت لدعوته واصدق لدعوته واكمل لها، ويكون ذلك ايضا اقرب الى انفاع الناس بها واكمالتهم بها. قد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانواع من البلاء في مكه وفي المدينه، هذا مكه قريش هذا كثيره في مكه في الطائف، ثم اولي من المنافقين في المدينه اصيب بعده اصابات يوم احد، من المشركين. وهم همت اليهود بقتله غير مره وانجاه الله بشرهم وكائنهم. هو سيد ولد ادم وافضل رب الله عليه الصلاه والسلام. ولكن الانبياء قبله منهم من قتل ومنهم من ولد بانواع الاذى وايوب اصيب بمرض معروف شديد. فحاصل ان الانبياء ابتلوا قبله فهو اخرهم وخاتمهم واخرهم. فلك يا عبد الله اسوه في اولئك الاخيار الانبياء والنعيم. فاذا اصابك بلاء فلا تجزع ولا تظن ان ذلك لهوى والدك على الله او لانك تظهر عند الله. فان كنت مامورا بان تحاسب نفسك وان تنظر في عيوبك وذنوبك وان تعلم انك على خطر وانك لست معصوما وان نعم الله عليك كثيرا وانك محل الذنوب ومحل الامور من النفس. هذا مطلوب منك. لما قال الصديق رضي الله عنه ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو به لصلاه. قال قل اللهم اني غافل نفسي وربك عيني. هل هو الصديق ابو بكر افضل ثم على نبي الله وعلى انبياء الله. يقول يا رسول الله علمني دعاء ادعو به لصلاه. قال قل اللهم اني غافل نفسي وربك عيني ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الله. يقول الصديق هذا الكلام فلا تعلم. اللهم اني غافل نفسي وربك كثيرا وانا احد العشره مسجد اهل الجنه فهو سيدهم وافضلهم. ويقال هذا فاعوذ بالله من الشيطان. والنبي عليه الصلاه يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعائده وشره واخره وعائده وشره. ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرائي في امري وما انت اعلم به. اللهم اغفر لي جدي وعدني وخطاي وعمدي كل ذلك عنك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء. كل هذا من دعاء عليه الصلاه والسلام. هو سيد ولد هذا لهذا تعلم انك يا عبد الله مهما اصابك من حكمه بك ولك في الاصول الكرام وفي انابه وخاتمه اسوه حسنه عليه الصلاه والسلام. فلا تجزع مرض اصابك ولو طال امده وان الا حكمه في ذلك وانك على خير لهذا المرض الذي طال بك تكفير سيئات وعطف خطايا ورفع درجات وضاعفت الوجوه لمن صبر واحتسب. كذلك لا تجزع من فقد اصابك فلله حكمه. فقد يكون هناك لو حصل سببا لهلاكك وسببا لوقوعك بما حرم الله عز وجل. الله سبحانه نظرك وجعل الفقر خيرا لك. وهكذا ما يصيبك مما تكره من موت زوجة او موت ولد او انثى او موت صديق او تلف مال بحديث غيره لا تجزع. انظر دائما لان ربك حكيم عليك وانه يعلم كل شيء ولا تخفى هذه خالق سبحانه وتعالى وان له في كل شيء حكمه. في كل شيء حكمه جميع الحركات والسكنات ويصيب فيما يصيب العباد مما يكرهون ومما يحبون. فسبحان الظن بالله عظيم التوكل عليه كثيرا الاستغفار والتوبه كثيرا الذكر له سبحانه وتعالى. كن دائما تضر بنفسك الرسول تظن بها التقصير تظن بها الاساءه تظن بها انها لم تكن بالواجب. احسن الظن بربك واحسن الظن بنفسك وانك محل الذنوب ومحل التقصير حتى يكون ذلك اقوى لك على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وجهاد دعاء الشيطان ونواله. وحتى يكون اقوالك ايضا على الطاعه الى الله بحسن الظن به سبحانه وسؤاله العافيه وتكفير السيئات وعطف الخطايا ورفع ما بك من البلاء. واعلم ان المؤمن لا يصيبه الا شيء خير له كما تقدم الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. فاسال ربك ان تكون من المؤمنين واحسن تكون منهم ان تكون من المؤمنين لاداء فرائض الله وتقي محارم الله عن اخلاص وعن ايمان وعن صدق وعن رغبه ورحمه هكذا يكون. ومع ذلك لا بأس الاسعار اسباب مع اليد الصالحه المعجوبه تكون الاسباب لان الله تعالى شرعها فها تكون بها كاسان الدواء مباح صحيا مناسبه ترجو من الله جل وعلا فبهذا الكلام سئل قال بعضهم يا رسول الله ان لنا رضا من تطيبها ودوانا تتوابا حسبت من بلد الله شيئا قال هي من بلد الله فلما جاءوا الاعراب يسالون هل تداوى قال اذا تداوى تداوى ولا تداوى يرحمكم الله تعالى فقال نريدها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده. قال فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بنعمة. فنلاحظ بأن هذا الرجل المريض الذي عاده شداد بن أوس ومن معه من صاحبه لم يشكو ولم يتضجر من مرضه، وإنما قال أصبحت بنعمة. وهذه حقيقة، لأن الإنسان مهما أصيب بمصيبة ومهما ابتلي ببلايا فما أبقى الله عز وجل له من نعم أكثر وأكثر، كما أشار إلى ذلك قول ربنا عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل ذلك، أي من أجل قول هذا المريض جوابا لمن سأله كيف أصبحت، قال أصبحت بنعمة، بشره شداد بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شداد أبشر كفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إذا ابتليتم